جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. نقول السائل: ما الواجب على أهل السنة السلفيين في دولة غير إسلامية؟ هل ينصبون لأنفسهم إماما أو ماذا يفعلون؟ وهذا يقول: كيف تكون بيعة من يعيش في بلاد الكفار وليس عندهم إمام وكذلك الأقليات؟ هذا أفتى العلماء أن من يعيشون في بلاد الكفر وحال الأقليات في بلاد الكفر أن ينصبوا من يقوم على شؤونهم، ولا يسمح لهم أن ينصبوا رئيسا، وهذا قد يكون يعني عرضة لأن يفتك بهم، ولكن هم يقيمون من يقوم على رعاية مصالحهم من بعض الأئمة ومن بعض القضاة الذين يقومون في بالحكم فيهم ويقيمون أحكام الله فيهم، ممن يقوم مقام الإمام في بالنسبة في للبلدان الإسلامية. هذا الذي وجه إليه العلماء في هذا في مثل هذه الحال. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل القول بأن قول الحاكم يرفع الخلاف دائما، أم لا بد أن يكون الحاكم من أهل الاجتهاد والنظر، أو على الأقل التقليد لمذهب معين؟ هذا عام، كل الحكام الذين يسمع لهم ويطاع فإن اجتهادهم يرفع الخلاف، هذا مقرر، لا يأتي إنسان يقول لا، لا بد أن يكون الحاكم من العلماء أو يكون من أهل الاجتهاد. الحاكم لأنه يجتهد للأمة، ومعلوم أن الحكام والملوك قديما وحديثا لا ينفرد برأيه، وإنما له مستشارون من أهل العلم، وهذا مما يخفى على بعض الناس من قديم، حتى في عهد الخلفاء الراشدين أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، من كان ينفرد برأيه، عمر، عثمان، وعلي، والخلفاء في عهد الدولة الأموية والعباسية وإلى اليوم. يعني الحاكم والملك عندما يجتهد في مسألة شرعية لا ينفرد برأيه، وإنما يستشير العلماء، ثم بعد ذلك يسند إليهم هذا الأمر ويرجحون شيئا، ثم يصدر أمر الحاكم بهذا الأمر. فهذا الذي يعني يسلك في هذا المقام، ولهذا كل ما يصدر من التوجيهات من ولاة الأمور يسمع ويطاع لها، واجتهاد الحاكم يرفع الخلاف ما دام أن هذه المسألة خلافية اجتهادية، ورجح الحاكم قولا على آخر فاجتهاده يرفع الخلاف ويوجب الائتلاف في حق الأمة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سمعنا قولا بأن اختيار أبا بكر رضي الله عنه للخلافة تم بالانتخابات، فهل هذا القول صحيح؟ هذا القول باطل. الانتخابات الآن موجودة، هذا ما في هناك في عهد الصحابة ولا في عهد السلف يعني ما يسمى بالانتخابات، وإنما الشورى. فبيعة أبي بكر على الصحيح أنها كانت باختيار الصحابة رضي الله عنهم، وقال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها، وأنها ثبتت بالتلميح لا بالتصريح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي بالناس، قال لعائشة: مري أباك فليصلي بالناس. وفهم الصحابة رضي الله عنهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في إمامة الصلاة أن هذا دليل على تقديمه في الإمامة العظمى، قالوا: ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم لصلاتنا فنرتضيه لديننا ولدنيانا. هذا من فقه الصحابة، ولهذا بايعه الصحابة رضي الله عنهم، وأول من بايعه عمر، وهو خير الناس بعد أبي بكر، فاجتمع الناس على بيعته رضي الله عنه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يعد من هو دون السلطان كالضابط والقضاء، هل هم ولاة أمور تجب طاعتهم؟ نعم، هؤلاء عمال الإمام، والإمام لا يحكم الأمة بمفرده، له أمراء ووزراء، والآن عندنا في النظام الحديث مدراء إدارات، مدراء جامعات، ومدراء إدارات حكومية، ورؤساء أقسام، كل هؤلاء يطاعون من طاعة ولي الأمر، لأن الولي أسند إليهم صلاحيات فيسمع لهم ويطاع كما يطاع ولي الأمر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل قول المصنف رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمتنا هل ينطبق على الرؤساء الكفار في الدول غير المسلمة؟ المقصود بالخروج على تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين، وأما الذين يعيشون في بلاد الكفر هؤلاء لا يقال أن من عليهم أئمة، ولكن هؤلاء هم ضعفاء في بلاد الكفر، ليس لهم حيلة ولا قوة، فالعلماء يفتون بأن هؤلاء يلتزمون الأنظمة التي ليست فيها مخالفة للشر، فلا يجوز أن يعتدوا على الناس ولا أن يقتلوا الناس لأنهم دخلوا تلك البلاد بعهد، فلا يجوز أن يغفروا بالعهد ولا أن يغدروا، وإنما يلتزموا القوانين التي لا تخالف الشرع، وما خالف الشرع لا يجوز لهم أن يطيعوا فيه، لكن لا يثيروا على أنفسهم من يفتك بهم، وإنما يلزموا الحكمة، ومن كانت له قدرة على الهجرة فيجب عليه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما معنى كلمة أبايعك التي تقال للإمام؟ البيعة معروف مصطلح شرعي، وهي بمعنى أني أسمع وأطيع وأعاهدك على السمع والطاعة وعلى لزوم الجماعة وعدم الخروج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض الناس يقول البيعة واجبة للإمام العام على المسلمين، وأما رؤساء الدول المعاصرة فلا تجب لهم طاعة، ولكن لا نخرج عليهم درءا للفتنة ونطيعهم درءا للفتنة. كيف يعني لا تكون لهم طاعة؟ كيف يكون رئيس أو إمام ليس له طاعة؟ هؤلاء يسمع ويطاع لهم، ويعني يلتزم المسلم بكل التوجيهات التي تصدر من الرؤساء، لأن هؤلاء في مقام الأئمة والأمراء، ولكن لا تجوز البيعة إلا على الكتاب والسنة، لا يبايع الرجل إلا على الكتاب والسنة، وإذا تمت البيعة من بعض المسلمين لزمته ويسمع ويطيع، ولا يجوز له الخروج، وليس هناك معنى أن يقول لا نطيعهم ولكن لا نخرج عليهم. كيف يعني لزوم الطاعة يعني هو بمعنى عدم الخروج، ومن خرج فهو لم يطع، فلا يخرج عليهم ويطاعوا في المعروف، إذا أمروا بالمعروف يطاعوا، وإذا أمروا بالمعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لكن لا يوجب هذا الخروج عليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الحج عن طريق خبرة العمل أو تأشيرة العمل بدون تصريح يخالف ولاة الأمور علما بأنه يقوم على خدمة الحجاج من الخارج؟ هذه حسب الأنظمة التي وضعها ولي الأمر في هذه البلاد، فإذا أذن لهؤلاء كان كل من يحمل تصريح من قبل الإدارة فيرخص له. نعم، فالأصل في هذا النظام الذي وضعه ولي الأمر، ليست الأنظمة الخاصة في الدول أو في الإدارات أو في المكاتب السياحية أو في مكاتب الحج والعمرة، ولي الأمر وضع نظام، فإذا كان النظام الذي وضعه ولي الأمر يتضمن هذا النظام ولا يخالفه فهو نظام صحيح. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما المراد بالصبر على الإمام السوء؟ المراد بالصبر عدم الخروج، والسمع والطاعة في المعروف، والمناصح بالرفق، هذا المقصود بالصبر. الصبر ليس معنى ذلك هو تعطيل الشرع، لا، أن يطيع الإمام في المعروف ولا يخرج على الحاكم ويلزم الجماعة، وكذلك ينصح للحاكم ويدعو له بالخير والصلاح. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يمكن بأن نقول إن البيعة في حق أهل الحل والعقد تكون بالاعتقاد بالقلب مع الذهاب إلى الإمام، وفي حق عموم الناس تكون بالاعتقاد فقط؟ هو لا يلزم كما ذكرنا عموم الناس أن يبايعوا، متى ما بايع أهل الحل والعقد وجبت البيعة وأصبحت عامة لكل الناس. ولو لا يعني يقول الرجل أنا ما ذهبت، حتى هو في ذهابه لا يجب عليه، وإنما متى ما بايع أهل الحل والعقد اعتقد أن هذه البيعة الشاملة له ولغيره من المسلمين، فيسمع ويطيع ويعتقد أن لهذا الإمام له عليه السمع والطاعة في غير معصية الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تجوز المشاركة فيما يسمى الآن بالانتخابات إذا نوى اختيار من هو أقل فسادا؟ نعم، هذا يدخل في ارتكاب خف الضررين. الأصل في تنصيب الحاكم يكون بأحد ثلاث طرق: إما بالوصية من الإمام السابق، أو بالمشورة بين أهل الحل والعقد تنصيب من يرونه الأصلح، أو بالتغلب. وأما هذه الانتخابات بهذه الطرق المعاصرة فليست الطريقة الشرعية، ولكن إذا فرضت على المسلمين فمن باب ارتكاب أخف الضررين فلا بأس أن يذكر المسلم رأيه بنية تقديم المشورة فيما يرى أنه أنفع للمسلمين، تدرأ المفسد العظمى بما دونها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو ضابط الاستحلال بالفعل؟ لأن بعض الناس يقولون إن إعطاء الحكومة الترخيص في بيع الخمر في بعض البلدان يعتبر استحلالا فيكفرون به ولاة الأمور. ليس هناك استحلال فعل، استحلال عمل القلب، والاستحلال هو أن يعتقد الرجل حل المعصية، كأن يعتقد حل الزنا أو الخمر أو الميتة، هذا هو الاستحلال. بعض الناس يقول استحلال فعلي، إذا رأى من يصر على المعصية يقول هذا استحلها بالفعل. لا، الاستحلال اعتقاد أن هذه المعصية حلال، وهذا إن كان له شبهة وتأويل يعلم، وإن كان استحل المعصية وهو يعلم أنها حرام فهذا كفر إذا قامت عليه الحجة. وأما الفعل فلا يلزم، لأن هناك فرق بين الإصرار والاستحلال. الإصرار هو ملازمة الذنب مع اعتقاد تحريمه لا يتوب، لكنه يعتقد أنه يفعل المحرم، هذا مصر وهذا عاصي. وأما الاستحلال هو اعتقاد حل المعصية ولو لم يفعلها، أن يستبيح الخمر أو الزنا أو الربا ولو لم يفعل. وأما ما يصدره بعض ولاة الأمور في بعض المجتمعات بأنظمة يعني تجيز الزنا أو الخمر أو غيرها، فهذا ينظر فيه، إذا كانوا يستحلون ذلك فهذا لا شك أنه كفر، لكن لا بد من إقامة الحجة على هؤلاء. وأما إذا كانوا يعترفون بأنها معاصي لكن يقولون نحن لا نستطيع يعني أن نمنعها ولكن ننظم لها، هذه لا شك أنها معاصي، كالذي يعتقد أن هذه معصية ويروج لها، هذا موجود في كثير من الناس. حتى الوالد عندما يأمر ابنه بأن يشتري له الدخان أو بعض المعاصي فهذا يأمر بالمعصية، فليس من أمر بالمعصية مستحلها. حسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم تكرار العمرة بسفرة واحدة؟ سبق التنبيه والإجابة على هذا السؤال. العمرة إذا دخل المعتمر مكة فلا يشرع له الخروج منها ليرجع إليها معتمرة، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه، قال: ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة ليرجع إليها معتمرة، لا من التنعيم ولا من غيره، هذا هديه وهذا الذي كان عليه الصحابة. ولما استأذنته عليه الصلاة والسلام عائشة للاعتمار ما أذن لها ابتداء، قال: تكفيك عمرتي، فما زالت تلح عليه حتى أذن لها، قال: أجرك على قدر نصبك. فدل على أن هذه العمرة أنها مكروهة، وأن الأكمل والأفضل هو أن يعتمر المسلم من الميقات، أن يدخل مكة معتمرا لا أن يخرج منها ليرجع إليها. ولهذا قال بعض العلماء: الاشتغال بكثرة الطواف لمن دخل مكة خير من الخروج إلى التنعيم وتكرار العمر. هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة رضي الله عنها وهي التي استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعلت ذلك مرة أخرى، وإنما كانت إذا أتت مكة تكثر من الطواف وتطوف أكثر من طواف، ثم تصلي على قدر يعني الأطوفة التي طافتها، كل سبعة تصلي لها ركعتين. هذا الذي كان عليه السلف، كان عليه الصحابة، عليه سلف الأمة، وعليه العلماء إلى اليوم. ولكن مفهوم السفر أيضا ينبغي أن يحرر، لأن بعض الناس يظن كل من سافر من بلد من مصر أو من الشام أو من أفريقيا أو من غيرها يسمي هذه سفرة، مثل دخل مكة واعتمر ثم جاء للمدينة وله حاجة ثم أراد أن يرجع إلى مكة، فخروجه لم يكن للعمرة لكن للزيارة، ثم نشأت له نية بعد أن أقام في المدينة وذهب إلى جدة والطائف والرياض، فلا بأس أن يرجع ويعتمر، لأن خروجه ما خرج من مكة ليرجع إليها، خرج من مكة للزيارة، خرج من مكة لقضاء حاجة في جدة وزيارة قريب، ثم بعد أن استقر يعني في ذلك البلد أو تلك المدينة نشأت له نية أخرى، فلا بأس أن يعتمر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حلقت قبل الإحرام للعمرة خارج أبيار علي، فهل أحلق مرة ثانية؟ أعيد. قل: حلقت رأسي قبل الإحرام للعمرة خارج أبيار علي، فهل أحلق مرة أخرى بعد العمرة؟ هذا غريب، كيف الحلق هذا؟ يحلق رأسه قبل الإحرام؟ ما أدري. على كل حال الذي ذكره العلماء من أراد أن يحرم قالوا يستعد للإحرام بأن يأخذ ما يحتاج إليه من شعره، هذا ليس من السنة، يأخذ من العانة، يأخذ من الإبطين، يأخذ من الشارب، لأن قديما كانت العمرة أو الإحرام يطول، فكان العلماء ينبهون على هذا، لأنه قد يحتاج أن يأخذ من شعره فلا يستطيع، يقولون يأخذ ما احتاج إليه. أما أنه سنة هذه ليس بسنة، وهذا إذا كان يظن يأخذ من شعره قبل الإحرام فهذه ليس من السنة، بل هذا قد يدخل في البدع. أما إذا كان يحتاج لهذا فلا بأس أن يأخذ، لكن ليس هذا مما يتعلق بالإحرام، ولا أثر له في أن يقص رأسه في أبيار علي أو في أي مكان آخر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز عيد النيروز علما بأنه في بلادنا يعتبر رأس السنة؟ لا رأس السنة ولا أصل السنة، ليس هناك في الإسلام إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، الأعياد هذه كلها بدع وضلال، لا عيد النيروز ولا الحب ولا الأم ولا الزوجة ولا الميلاد، كلها بدع وضلال، هذا القول فيها عام، ليس هناك إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، هذه كلها بدع محدثة. والأديان ليست متعلقة بالبلدان وإنما متعلقة بالأحكام الشرعية، والأعراف والعادات هذه ليست محكمة، المحكم الشرع، والعادات تخضع للدين، لا يخضع الدين للعادات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يتعمد المعتمر الذهاب إلى مسجد قباء لأجل صلاة ركعتين فيه تعدل عمرة، أم هذا يعتبر من شد الرحل؟ لا يجوز أن يشد الرحل من بلد ليأتي ليصلي في قباء، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لكن إذا شد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا سفر صحيح، فإذا استقر في المدينة له أن يزور قباء، لا أن يأتي من بلد بعيد يقول هذا السفر أريد أن أصلي في قباء، لا، يريد بسفره الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريد كما يقول بعض الناس يقول يشد الرحل ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة، وإنما يشد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استقر في المدينة جاز له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وأن يزور البقيع وشهداء أحد، وأن يزور مسجد قباء دون غيرها، السبع المساجد، زيارة مسجد القبلتين ومسجد الجمعة ومسجد فلان وفلان، كل هذه أمور لم تشرع، لا يشرع في المدينة إلا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والبقيع شهداء أحد، وأما بقية مساجد المدينة لا تقصد لذاتها، لكن إذا مر بطريق وأدركته الصلاة في مسجد من مساجد المدينة يصلي فيه كما يصلي في غيره من المساجد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من السنة صلاة ركعتين بعد الإحرام؟